بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومع قصص القرآن نستكمل بعد أن تحدثنا عن أصحاب الكهف وموسى والخضر وعن سليمان مع بلقيس، نتحدث اليوم من مشيئة الله وتوفيقه وعونه عن ذي القرنين مع الدروس والعظة والعظات في قصته في آخر سورة الكهف. سبب نزول هذا القصص كما نعلم جميعا أن اليهود وهم أعداء الله عز وجل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أسئلة، سألوه عن فتية فقدوا، وسألوه عن الروح، وسألوه عن ملك جاب الأرض من مشارقها إلى مغاربها، وما وضحوش أكثر من كده عشان يختبروا بيه النبوة، وما فيش فايدة برضه ما أمنوش ومش هيأمنوا، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سورة البقرة. وربنا في سورة المائدة يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ما فيش فايدة. المهم الأمر إيه؟ يسألوا عشان يخربوا من أخوارهم، وكثير كده من أعداء الإسلام مش هيسلموا ومش هيأمنوا، إنما فين بيقولوا أسئلة وقاعدين يتكلموا ويحطوا عراقيل عشان يعرقلوا بيها دعوة ربنا، مش عشان يلتزموا أو بيسألوا عشان متعرفين، لا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نفس النبي يقول إن شاء الله، فنزل القرآن في سورة الكهف يوضح بقى قصة الفتية اللي فقدوا اللي هم أصحاب الكهف، وعن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعن ذي القرنين هيقول لنا بقى ربنا قصته دلوقتي وإيه اللي عمله وإيه الجلود بقى اللي نطلع بيها إحنا والعبر والعظات. ونزل بقى القرآن برضه في سورة الكهف عشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإحنا من بعديه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر الله عز وجل إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، لما تقول على حاجة وتنسى يبقى تذكر فيها الله، أو لما تضيع منك حاجة تبقى تذكر الله، لأن لما استهالك الشيطان وذكر ربنا عز وجل يذهب بالشيطان. ذي القرنين ويسألونك في سورة الكهف بقى، ويسألونك مين اللي يسألونك؟ اليهود يسألوا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يسألونك قل، في نظام القرآن جميل ازاي؟ السؤال وبعدين بيوصف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الإجابة، وهو اللي بيبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوى. إنما لو تاخد بالك بقى الأمور اللي بينك وبين الله ما يخش فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وخد بالك زي الدعاء مثلا كعقيدة في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فقل، لا ما فيش فقل، وإذا سألك عبادي عني فإني على طول، ليه؟ عشان ما فيش واسطة بينك وبين الله عز وجل في الدعاء في العبادة إلى الله عز وجل، تصفح حدينك إنها على طول كده قول يا رب على طول يوصل دعاء. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في القاف، لما تشوف إنه ويسألونك فقل، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن ذي القرنين قل. إنما وإذا سألك عبادي عني، لا ابعد بقى بين العبد وبين الله في الحد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي بس بشرط إيه؟ إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويسألونك عن يا محمد اليهود يسألوك عن ذي القرنين، إيه ذي القرنين ده؟ الأول عايزين نشوف شخصيته، وبعدين عايزين نشوف اسمه، وبعدين عايزين نشوف صفته ليه ذي القرنين، وبعدين نشوف زمنه الزمان اللي هو فيه. شخصيته عبارة عن إيه؟ حاجتين العلماء بيقولوا، إما أنه نبي وإما أنه ملك أصل لو ملك هتبقى من الملائكة، مع إن بعض قال كده برضه، هتبقى معانا كما واحد ينادي واحد ذي القرنين قال يعني ما تفكوش تتسموا بأسماء الأنبياء كمان تتسموا بأسماء الملائكة، فحتى عشان كده بعض العلماء قال يبقى برضه ممكن يكون ملك، لكن هو ملك باللام بكسر اللام من الملوك يعني، بس هو سبحان الله ملك الدنيا من مشارقها إلى مغاربها كلها، الكرة الأرضية كلها، والكلام ده ما حصلش إلا مع ملك ثالث، بس كان في الحالة دي نبي بقى اللي هو جمع الله بين له الملك والنبوة اللي هو سيدنا سليمان ابن داوود. عشان كده بقول لك إيه، أربعة ملك الدنيا، اثنين كفار واثنين مسلمين، الاثنين المسلمين سليمان ابن داوود وذو القرنين، والاثنين اللي كفار النمرود وبختنصر بتاع اليهود، والنمرود اللي كان مع سيدنا ابراهيم اللي هنقول قصته برضه ان شاء الله، قصه النمرود مع سيدنا ابراهيم، في واحد خامس بقى هيملك الدنيا دي كلها عشان يتحقق قول الله عز وجل في سورة الصف ليظهره على الدين كله اللي هو المهدي المنتظر. لكن كده 4 لغايه دلوقتي، 2 كفار و2 مسلمين، 2 مسلمين اللي هو سليمان بن داود وابي ذو القرنين. يبقى هو اما ان هو نبي يوحى اليه برساله لكن لا يؤمر بتبليغها للناس، لان لو ربنا اوحى اليه برساله وقال له بلغها للناس يبقى رسول الاسلام، فهو نبي او ملك من الملوك، لكن الله عز وجل جمع له اسباب القوه كما صنع. دي شخصيه. اسمه ايه؟ اسمه ذو القرنين. مين هو؟ يقال الاسكندر المقدوني، الاسكندر المقدوني اللي هو بنى مدينه الاسكندريه اللي احنا عايشين فيها دي، يقال ان هو ذو القرنين. ويقال محمد الافريقي اللي تنسب ليه قاره افريقيا دي، يعني اصح حاجه اما انه الاسكندر المقدوني، ودي موجوده في التفسير وبكثره، اللي هو ذو القرنين. طب امال ثم ليه ذو القرنين؟ ليه سمي ذو القرنين؟ يقال ان كان له ظفرتين، عامل ظفرتين فزي القرنين. وقيل ان في دماغه قرنين طالعين تحت الامامه. وقيل لانه ملك المشرق والمغرب فاسمه ذو القرنين عشان كده. وقيل لانه وصل الى زي ما هنشوف الى اخر حته في الغرب واخر حته في الشرق في الكره الارضيه عندما تغرب وتشرق الشمس، فكانه ملك قرني الشمس عشان كده سمي ذو القرنين. وقيل سمي ذو القرنين لانه مضى في حياته قرنان من الزمان، لانه عاش 1600 سنه. ذو القرنين عاش 1600 سنه يجوب الارض، فمضى قرنان. وقيل لانه ملك فارس والروم، يعني المشرق والمغرب، ملك الارض كلها، فسمي ذو القرنين لذلك. طيب زمنه ايه ووقته ايه؟ قيل وقته ما بين سيدنا عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد سيدنا عيسى وقبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل وقته كان أيام سيدنا إبراهيم، وحتى يعني من ضمن الروايات اللي بتروى إنه أول من طاف مع سيدنا إبراهيم بالكعبة بعد أن بناها سيدنا إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سورة البقرة. فيقال أول من طاف مع سيدنا إبراهيم بالبيت كان ذو القرنين هذا. ويقال أن وزيره كان سيدنا الخضر. يعني كل اللي انا بقوله ناس بجري عليه بسرعه ليه؟ لانه ما يهمناش كتير. احنا اللي يهمنا اكثر الدروس والعبر والعظات اللي عايزين نستفيد بيها من قصه ذو القرنين. ويسالونك عن ذو القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى. منه ذكرى يعني ربنا هيقص علينا بعض الخبر بتاعه. ليه؟ عشان نعرف قصه واحد عمل وسوى وخلاص، ولا عشان ناخد الدروس والعبر والعظات نستفيد بيها في حياتنا؟ لان لو ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعني في حاجه عملها معاذ مثلا او حاجه حصلت في غير زماننا وما تهمناش ان احنا نعرفها، ما يقولهاش في القران. اللي هيحفظ بيها القران ليه؟ وهذا كلام الله عز وجل، واحنا مش هنستفيد منها، انما كل ربنا سبحانه وتعالى يقوله لنا لنستفيد منه. قل ساتلو عليكم منه ذكرى انا مكنا له في الارض. يبقى نمره واحد تمكين، ربنا مكن له. ايه مكن له؟ يقال ان جعل من ورائه الظلمه، من وراء ظلمه، كل ما يمشي يلاقي نور، مفيش ظلمه. ويقال تمكين الله عز وجل له بتسخير السحاب، سخر الله عز وجل له السحاب. ويقال تمكين الله له انه يعرف الالسنه بتاعت الناس، انه يعرف الالسنه بتاعت الناس، انه يتكلم بكل اللغات، يتحدث بجميع اللغات مع جميع بقاع اهل الارض. إنا مكنا له في الأرض. والتمكين ده من مين؟ من الله عز وجل. يبقى هو صالح ولا مش صالح؟ صالح. يبقى راجل صالح عشان كده ربنا مكن له في الأرض. طب واللي غير صالح؟ ربنا سبحانه وتعالى إن مكن له ما بيجعلش في عمله البركة ولا التوفيق. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مفسدين ربنا يصلح عملهم؟ لا. عشان كده ربنا بيشوف القصص قال إيه؟ ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. تمكين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون ده الراجل في الحاكم، وهامان ده وزيره، وجنودهما ده عبد المامون السلطه التنفيذيه. ومحدش بقى ساعتها يقول بتدخلوا الدين في السياسه ليه؟ في ناس كانت بتقول لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. امال الرؤساء والحكام اجتمعوا في الكويت ليه؟ اسمه مؤتمر اسلامي، ايه اللي دخل الحكام في الدين؟ لو انه ما فيش سياسه في الدين ولا دين في السياسه. بيجيبوا سيرة الدين ليه؟ وبكلهم بيقولوا بسم الله بيتكلموا ليه؟ وايه اللي دخل الاسلام في السياسة؟ ظهروا نقول لهم كده؟ ولا ساعة الجد يقول لا ده دين؟ دين ليه وانتوا حكام؟ مش مفيش دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ أظن الله نعم الوكيل. طب وحتى ايه اللي حصل يا؟ خلينا بين القرنين. المهم ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. الله واتيناه من كل شيء سببا يعني ايه؟ يسر الله عز وجل له الاشياء التي تؤدي به الى مراده والى غايته. مهد له الاسباب ويسرها له. هيئ له الاسباب اللي يستفيد بيها. طب استنى بعدها اقول ان ايه؟ ان تتبع سببا. وفي قراءة تتبع سببا. يبقى ممكن ربنا يكون هيئ له لكن ما خدت بالاسباب. انما الايه الثانية قالت لا، ربنا هيئ له واخذ بهذا التهيئ من الله. يعني ربنا ممكن ييسر لك حاجة ويوفقك بيها لكن انت ما تعملهاش، انت متقاعد، انت كسلان. انما يوم ما تعملها يبقى انت خدت بتيسير الله عز وجل. وسبحان الله، الله ربنا ييسر لنا اسباب كتير في حياتنا انما احنا لم نستفد. صدق من قال، وللاسف الكلام ده قالوه الغربيين عننا، قاله الغربيون. يقولوا ايه عننا؟ يقول ان الشرق اللي هو احنا يسير على اربع من فقر، من كثر الفقر ماشيين على اربع رجلين بيننا ورجلينا. ان الشرق يسير على اربع من فقر على ارض من ذهب. على ارض من ذهب. انما دايما زي ما بنقول احنا عايزين في خير وفي نعيم. وشوفوا شوفوا على رفاق كده وانت ماشي بالقطر يمين وشمال، سواء في الطريق سواء في بحري سواء هنا سواء هنا، الخضره المزروعه والخير اللي في البلد كله، بس للاسف ومش حاسين بيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. يعني ربنا يسر له الاسباب اللي يهتدي بيها ويتوصل بيها الى مراده، الى الشيء اللي هو عايزه. ايه زي ايه؟ زي العلم، زي الجنود، زي المال، زي السلاح. كل ده ربنا سبحانه وتعالى يسره له ومكنه منه. ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. ده لدي ودي لدي وده وهكذا. كل شيء مفتاح لحاجه، بس ايه؟ عايز بقى ياخد الاسباب. فاتبع سببا، سار على الاسباب التي هيئها الله عز وجل له فوصل الى مراده. عايز توضيح شويه. يعني لما يبقى فيه حاجه انت عايز توصل لها، احنا ناخد بالعربي كده، احنا هنا في البيت عايزين نوصل الحرم ليه مثلا، في حاجه هتوصلنا وبنقول الحاجه دي هتوصلنا. ادي القطر اهو مثلا يوصلنا، ادي القطر هيوصلنا. لكن هل وجود القطر في حد ذاته توصيله؟ الا اذا انت ايه؟ رحت وركب، روح اقطع تذكره واركب واقعد من القطر ايه؟ يوصلك. يبقى هنا كان في وسيله علشان توصلك وانت اتخذت الوسيله. انما طول ما انت قاعد تقول اه القطر بيوصل محرم بيه، اه والله هوديك محرم بيه، ونركبه هروح محرم بيه، وانت قاعد ما ركبتش هتوصل؟ لا بالظبط كده. جعان وقدامه الاكل، واحد يقول لك اه والله الاكل جميل اللحمه محمره بتاع، اه والله يا بس انا هموت من جوع، الاكل جميل اللحمه محمره هموت من جوع. طب ما فات، هل كلك عمال تقول الاكل جميل اللحمه محمره ده يشبعك؟ ابدا. اللي يشبعك انك تاخد بالاسباب وتمد ايدك وتاكل كل صفر لبل جوع بايه؟ بهذا الطعام. عطشان يبقى لبل عطش بالشراب وهكذا. فاتبع سببا، ودي ناخد منها درس كبير. انما اخد بالاسباب، ربنا هيئ لي الاسباب اللي توصلني، لكن هل انا خدت بيها؟ انا باخد بالاسباب، لو ما جاتش اقول قدر الله وما شاء فعل فعلا وانا واخد بالاسباب وعملت اللي عليا. طب ما خدتش بالاسباب وما جاتش، برضه هقول قدر الله وما شاء فعل بس وانا منوم. يعني ما خدتش بالاسباب، ما خدتش بالاسباب. واحد مثلا عيان وربنا جعل الداء وجعل له الدواء. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لكل داء دواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. صحيح مسلم. وأن تداوى عباد الله، فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء إلا حاجتين، الهرم اللي هو الشيخوخ والموت. إنك تعجز ما ترجعش تاني، لأنك في الجنة بقى، ترجع في الشباب في سن الشباب في الجنة، والموت ملوش علاج. لكن غير كده آخذ بالأسباب، آخذ بالأسباب. يعني شوف سبحان الله سيدنا أيوب، ومن الصابرين ربنا في الاخره ما تفاءل ايه؟ قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وترب. اضرب رجلك الارض تطلع عينين من الارض، لما تضرب طلع الميه من عين، هذا مغتسل استحمى بالميه دي بارد، واضرب ثاني وترب اشرب من هنا. طبعا هي الضربه دي اللي هتطلع الميه، خد الاسباب زي ستنا مريم سوره مريم، وهزي اليك بجذع النخله واحده ضعيفه وبتولي وباشد لحظات الضعف، هي يعني هزتها للنخله دي هتنزل تساقط عليك وتقع، بس خدي من الاسباب انت واعملي اللي عليكي، وبعد ذلك الله عز وجل هكذا لله الامر من قبل ومن بعد، بس احنا ناخد بالاسباب. انما كان له ارض تمام من كل شيء سببا فاتبع سببا، خد الاسباب بقى، خد الاسباب اللي ربنا يسرها له وهيئها له. على فكره خلي بالك في كثير من المسلمين بيغلطوا، يقول لك كما يقول الله عز وجل وجعلنا من كل شيء سببا، ومن ثاني من خير تصلح له من صدق الله العظيم. لا غلط، مش آية دي، مش آية وجعلنا لكل شيء سببا، دي مش آية، الآية اللي احنا بنقولها اهو، إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، دار على هذه الأسباب. لكن ما فيش حاجة اسمها وجعلنا لكل شيء، انت مش آية دي، لا ما فيش حاجة اسمها كده في القرآن. عمل ايه بقى سيدنا ذو القرنين؟ ملك هو، جمع جيوشه وصار الظلمة من ورائه والنور من امامه، بدأ يطلع. ادي بقى خريطة بسرعة كده يعني تبين لك ايه، ادي المشرق، مشرق الشمس هناك، يبقى ادي المغرب هنا، يبقى ادي الشمال فوق، ادي الجنوب تحت، ده بيسموه هنا قطر الارض الايمن، وهنا تحت بيسموه قطر الارض الايسر. عمل ايه سيدنا ذو القرنين؟ هو ملك الكرة الارضية كلها، طب تصور لجمهورية مصر ولا امريكتين ولا اسيا الصغرى ولا الوسطى، كله الكرة الارضية، تلاقي هنا خلي بالك في مغرب الشمس ناس هنا اسمهم ايه دي؟ دي امة، امة من الامم اسمها نافك، نافك هناك عند مشرق الشمس اسمها ايه؟ منتك، منتك عند قطر الارض الايمن هاوي، وعند قطر الارض الاسفل تاوي، تاوي هاويل وتاوي، وهنا نافك وهنا منتك. اللي في النص ده بقى اللي هو النهارده حاسيها في حدود تركيا، قريبه من الصين، اسف قريبه من روسيا، قريبه من روسيا هنا، اللي هو قوم ياجوج وماجوج، هنشوف عمل السد ازاي، اللي هم ارمينيه واذربيجان، الجبلين اللي هو ايه حط بينهم الطبقين ده، انا هنشوف. صار سيدنا ذو القرنين واتخذ الاسباب التي سخرها الله عز وجل وذللها له، فاتبع سببا، وفي قراءه فاتبع سببا، خد الاسباب ومثل، حتى اذا بلغ مثلا هنا كده اهو. ليه بدا بنافك؟ ليه بدا بمغرب الشمس؟ ما بداش ليه بالمشرق؟ لان دي كانت قريبه مني، نافك دي كانت قريبه مني. حتى اذا بلغ قال الناس من الجنود بتوعه، النور من قدامه والظلمه من وراه، وربنا مكنه في الارض وعطاه من كل الاسباب وهو خد بيها، حتى اذا بلغ مغرب الشمس هنا اهو في المغرب، وجدها ايه؟ وجد مين؟ وجد الشمس تغرب في عين حمئة، وفي قراءة حامية، اللي يقرأ دي حمزة والكسائي وعاصم يقرأوا حامية. حامية يعني ايه؟ يعني شديدة الحرارة، وحمئة يعني ايه؟ من الحم اللي هو الطين، الطين الاسود، تقول حمأت البئر حمئا، يعني ايه حمأت البئر؟ يعني زحت الطين من البير، زحت الطين من البير. طيب حتى اذا بلغ مغرب الشمس، ايه ده وصل لغايه ما الشمس بتغرب؟ لا، والا كانت حرق. ازاي؟ هو وصل الى مغرب الشمس من حيث الارض، نهايه الارض هنا بقى خلاص، يعني تقف انت عند النهايه خلاص، تقوم تشوف الشمس وهي بتغرب، فكانها تغرب في عين حمئة او حاميه. وبعض العلماء يقول نجمع بين القراءتين، طين اسود ومع هذا حامي، حاميه وهي طينه سوداء، وجدها تغرب في عين حمئه. بس شوف وصل لغايه فين، وشوف القوه بتاعته والتمكين من الله عز وجل لغايه المغرب من هنا اهو. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه، مش هي يعني مش بس كده الشمس قدامه هي، لا من اخر حاجه تعرف دي عامله زي ايه؟ عارف انت لما تكون في البحر وتيجي تشوف الشمس وهي بتغرب، ثم تلاقي قرص الشمس يتهيألك انه داخل جوه الميه. كنا زمان حتى واحنا قاعدين نقول كده، نقول يا ما تشوفيش نازله كده في الميه، الميه هتصفيها اذا مش هتطلع بكره، لا مفيش كده، لان مش نازله في الميه، انت بيتهيألك انها نازله في الميه. زي البطر لما تكون راكب انت القطر والقطر اللي جنبك بيتحرك لذلك انك بتجري وماشي او ما يخلص مرة عدد فاتك واقف لما شو اللي كان بيجري يسلت يعني ده هو القطر اللي كان جنبك فده تهيئ وتخيل لكن هنا مش مغرب الشمس لا من حيث الارض منتهاها في الارض يعني في عين الحمئة ووجد من دونهما قوما اللي هم اهل مين اسمهم جابر بتنطق بالسريانية جرجيسة ايه جرجيسة دي القوم دول مين دول يعتبروا بقية ثمود فاكر ثمود اللي قلت لهم سيدنا صالح وكانت الآية بتاعته اللي هي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البناء فأكثروا فيها ثمود ده سيدنا صالح دول بقى البقية اللي أملت بسيدنا صالح البقية اللي أملت بسيدنا صالح دول كان بقى البقية بتاعتهم دول كانوا على كفر اللي هنا كانوا كان ناس كفر والعياذ بالله ناس كفر عشان كده ايه حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما اللي هم مين جابر دول اللي هم جرجيسة السريانية بقية قوم ثمود اللي هم امنوا بمين بسيدنا صالح بس كانوا على كفر مع مرور الوقت اتحرفت الديانة بتاعتهم فكانوا على كفر قلنا يا ذا القرنين قلنا مين الله طب دي معناها اتنين بقى ان كان نبي هتبقى قلنا دي تبقى ايه واحد واحد طب وان كانش نبي ان كان ملك يبقى قلنا دي تحمل على انها ايه الهام من الله زي اوحينا الى ام موسى هتقول ام موسى نبي ولا لا الهام واوحى ربك الى النحل الهام ربنا يديك الهام كده قلنا يا ذا القرنين يبقى لو كان نبي قلنا دي تبقى واحد وما كانش نبي هيبقى الهام اما ان تعذب كفار الموجودين هنا دول جادك دول اما ان تعذب تعذب دول واما ان تتخذ فيهم حسنى او تدعوهم بالحسنى الى الله والى ترك الشرك اللي هم عليه خير سيدنا ذو القرنين في هذا فاختار ايه اختار الحسنى يبقى احنا برضو نختار الحسنى وخصوصا في الدعوة الى الله خصوصا في الدعوة الى الله قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب عايز تموتهم تعذب يعني تقتلهم يعني عايز تقتلهم بالقتل انت حر خيره الله عز وجل قال له اللي انت عايز اعمله معاهم واما ان تتخذ فيهم حسنى او تدعوهم بالرزق وباللين وبالحسنى انت مخير في الامر ده عشان كده هو بدي يذكر لنا هذا القصص كانت عنه يوم سيدنا ذو القرنين يقول دي اما من ظلم ظلم ظلم مين طب هم دول يقدروا يظلموا حد ده ما يقدروش يظلموا لان ذو القرنين اكبر منهم واقوى منهم وربنا مسكن له اصل الظلم يا اخي مش لازم يكون ظلم الغير ده اشد ظلم هو ظلم النفس انك تظلم نفسك كتير من الناس كده يقول لك الحمد لله انا كويس ابن حلال وطيب ليه يا اخويا انا الحمد لله ما بظلمش حد وعمري ما جبت سيره حد ها بتصلي لا لا ما بتصليش بس انا الحمد لله كويس والله ما بجيب سيره حد وعمري في حياتي ما ظلمت حد طب وايه يعني ما انت ظلمت نفسك وظلم النفس هنا اقوى واشد ربنا يسيب شر انك تظلم نفسك تظلم نفسك بايه اقصى حاجه في ظلم النفس الشرك وبعدين المعاصي والسيئات وظلم الناس والعياذ بالله شوف الخلاصه الظلم الظلمات يوم القيامه ظلمات وربك بيقول وقد خاب من حمل ظلما وانظر الغفر ربنا عز وجل قال لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم الحمد لله في الاخره مفيش ظلم خالص كله ذلك اليوم الحق يا راجل ده العدل على مستوى الحيوانات يبقى فيه ظلم سبحان الله اما ان تعذبه واما ان تتخذ فيهم حسنى قال اما من ظلم ظلم بايه بقى باستمراره على الشرك والكفر اللي هو عليه يبقى ده ظالم لنفسه لا ده بقى هنعمل معاه ايه قال يجيب لهم النحاس نحاس او الرصاص ويحطهم فيه يجيب النحاس ويحطهم فيه وما تعيش معاهم غير كده هتعمل ايه ناس مصرين على الكفر ده هو خد فيهم الحسنى اللي يظل على هذا الشرك يبقى مصيره كده ثم يرد الى ربه يبقى ده اثبات ايه للاخره ان في اخره ايه يعني هو ده كده وخلاص لا ثم يرد الى ربه اما من ظلم فسوف نعذبه صح فنكرم بالنسبه للاخره صح صح والله يكرمك اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا عشان كده بيقول اليما وموجعا وشديدا دي ما تجيش الا في الاخره صح ما تجيش الا في جهنم والعياذ بالله لان كل ده لا يكون الا في جهنم موجعا شديدا اليما لان كل بلاء دون النار عافي اي مصيبه تحصل لاي حد غير جهنم تبقى خير حتى مع المشركين شفت ازاي؟ لان بالنسبه جهنم ولذلك كده كمان على السلام بيقول ايه؟ الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لان مهما كنت فيها في نعيم ما ينتظرك عند الله ايه؟ اكبر. طيب والكافر وجنة الكافر ليه؟ لان مهما كان عايش في صعوبة وشدة هنا في الدنيا الشدة دي والصعوبة دي بالنسبة للاخرة تبقى ايه؟ تبقى له جنة. لو بياكل هنا عيش مكسر حتى لو بياكل طوب لو بياكل زلط ده احسن له من الزقوم اللي في جهنم والعياذ بالله. عشان كده هو قال ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا اي عذابا شديدا اليما موجعا. ودي فيها اثبات من ايه؟ من الاخره. واما من امن طب ده يعني قلنا اللي هيفضل ظالم نفسه بالكفر بالشرك اللي هم من اهل جرجيسة دول اللي هم جابر دول بقيه سيدنا بقيه قوم ثمود اللي ارسل فيهم سيدنا صالح ده اللي هيفضل عن الشرك والكفر ده هيتعذب. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ازاي؟ اما من امن امن بالله وعمل صالحا الله على ثلاثه اللي ورا بعض دول امن وعمل صالحا مش واحده فيهم تقوم عامل ثاني ابدا لا لازم الثلاثه مع بعض. امن ده الايمان يعني التصديق انت مؤمن يعني مصدق. بعد ايمانك لابد من العمل ويشترط في العمل ان يكون صالحا. يعني ايه؟ اولا لابد من العمل اللي يرضي الله وقل اعملوا مش يعني اشتغلوا. الناس فاهمه ان وقل اعملوا يعني اشتغلوا فانا بشتغل صنايعي انا بشتغل تاجر انا بشتغل موظف يشد حيله يعني وقل اعملوا قل اعملوا اعملوا يعني اعملوا العمل الصالح الذي يرضي الله واللي منه مش كله منه الشغل والوظيفه والحرفه اللي انت بتعملها في حياتك لكن مش كلها لان بر الوالدين عمل صالح والاحسان الى الجار عمل صالح والصدق عمل صالح والامانه عمل صالح والاخلاص عمل صالح والشغل عمل صالح حتى تكتسب من الحلال. يبقى لابد من الايمان ثم العمل العمل الذي يرضي الله اللي هو الصالح. يعني ايه؟ يفترض في الصالح كلمه الصالح دي حاجتين. اولا ان يكون العمل خالصا لله ده الاخلاص في العمل يعني ما يكونش فيه رياء. اثنين ان يكون له دليل من الكتاب والسنه ما يكونش بدعه. يبقى العمل لو ما كانش رياء ومش بدعه يبقى عمل صالح. ولذلك بقى شوف الايات ان الذين امنوا ادي الايمان وعملوا لابد من العمل الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات في الكهف ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمان في يونس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات في الكهف والزيتون وهكذا. ما تفرقش بين الثلاثه ابدا. الايمان يبقى لابد من العمل والعمل لابد فيه من الصلاح. عشان كده قال اما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. جزاء الحسنى ايه الحسنى؟ الجنه. ثواب الايمان والعمل الصالح الجنه. الجنه. طب ده في الاخره وهنا في الدنيا. وسنقول له من امرنا يسرا اي لا نكلفه مشقه ولا صعوبه. شفت الدين يسر ازاي؟ ها؟ درس الدين شفت الدين يسر لكن يعني ايه الدين يسر؟ لحتى في ناس يسترق وفضلت تيسر لما ضيعت الدين. ضيعوه يقول لك الدين يسر. طب فين هو؟ يسر يعني في ايه وروني طب ما انا عارف فين؟ ضيعوه. اصل الدين يسر يعني ايه يا اخوانا؟ الدين يسر في تطبيق احكامه مش في ترك احكامه. خلي بالك الموضوع مهم جدا ازاي؟ ودرس كبير بنفسه. يعني في ناس بتعيا بتخش مستشفيات ده طبعا عارفه العافيه وهو عيان في المستشفى ما يصليش. ليه يا سيدنا كده ولا يا اخي فين يا اخي؟ فعل التعب فعل العيان ده عامل عمليه تربية حيل يا راجل ده مقطعين من جسمه في راجل خالص ايه؟ الجينيوس. طب طلع يا اخي الجينيوس الجينيوس ما بيصليش برضه ما بيصليش يقول لك الدين يسر. يعني ايه الدين يسر؟ الدين يسر يعني في تطبيق احكامه. يعني انا نايم على السرير في مستشفى فالمفروض اصلي مش قادر اقوم الدين يسر صلي وانت قاعد مش قادر اقعد الدين يسر صلي وانت نايم. طب مش قادر اتحرك وانا نايم الدين يسر هتصلي هتصلي صلي برموش حيلك انما هتصلي هتصلي والدين يسر برضه اه بس عصلي انما تسيب الصلاه لا يبقى ضيعت دينك مش قادر. ما انا بقول لك اهو مش قادر برموش عينك صلي برموش عينك وخلي الركوع كده والسجود كده صلي بدماغك بايمان كده سمع الله لمن حمده الله اكبر بدماغك بس لكن لازم تصلي عشان الدين يصر. يصر ازاي بقى؟ اهو يصر لك اهو قال لك بدل ما تصلي وانت واقف صلي وبدل مش قادر وانت قاعد ومش قادر وانت نايم صلي على جنبك صلي مضاجع صلي برموش لكن هتصلي. طب مسافر الدين يسر هتصلي برضه. اجمع الظهر قدم عليك وانت هنا اه صلي الظهر مع العصر العصر ما قدمش لسه ايوه تقديم تأديب عشان انت على سفر. طب حوصل هناك ايه وصل تأخير. طب انا في بلد بريدة صلي الدنيا اجمع. واكثر صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشر ركعتين. انما المغرب ثلاثة. الدنيا. طب انا بجيش وبلبس البيادة وبنقدر نضررها ربع ساعة. دخل من هنا نطلع من هنا دخل من هنا عبال ما نصلي نعمل زيك نعمل زيك. دي عشان اعداء. لا انا بقى في كل صلاة بقى. حلني. حصل برضه الدينيوس. البسها في صلاة الفجر على وضوء وبعدين الارل ايدك مية وانصر ايدك وامسح على البيادة. يبقى المسح على الايه؟ على يكون مقام المسح على الجورة. المسح على الحذاء. وتصلي بيها من غير ما تغسل رجلك ولا تطلعها بره البيادة خالص. الدينيوس. انما هتصلي. انما الدينيوس. دينيوس. لا. ده مبقاش دين. ده مبقاش دين بقى. دينيوس في تطبيق احكام الاسلام. وفي تنفيذ احكام الاسلام. ولذلك سيدنا ذو القرنين قال اهو. قال وسنقول له من امرنا يسرا. لم يحمله مشقة. لم يكلفه صعوبة. لا. بيبقى باليسر وباللين. هكذا. طيب. خلاص اللي امن من هنا عمل معاه كده تمام. واللي ما امنش هيتصرف معاه. لكن ناخد درس في ايه؟ اللين في الدعوة. الرزق. شوف في سورة طه ربنا يقول لسيدنا موسى واخوه هارون اذهبا الى فرعون انه طغى فرعون. ومع ذلك يقول له فقولا له قولا لينا. خليك برضه رفيق. خليك انت برضه القائد. خليك ها مالكش دعوه بيه. مالكش دعوه بيه. لابد من اللين والرزق. سيدنا موسى يقول ما دخل اللين على شيء الا زانه وما نزع اللين من شيء الا شاله. بقى وحش. وشفنا في اصحاب الكهف فاكر لما قالوا لقونا تمليخا اللي كان نازل يشتري الاكل ليهم قال فليأتيكم رزقا منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم احد. وليتلطف. دين رزق. تمام خلص من هنا. خلص سيدنا بقى ذو القرنين مع ناسك. اما من ظلم فسوف نعذبه هو الاخره تمام. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء بالحسنى وسنقول له من امرنا ايه؟ يسرا. خلصنا هنا ناحيه المغرب لانه كان قريب منها بس. ثم اتبع سببا. اتبع سببا يعني ايه؟ اخذ بالاسباب التي يسرها الله وهيأها له. خد الاسباب وراح واخد الجيش بتاعه مع اللي امن من ناسك ام ناسك دي وتوجه ناحيه ايه؟ ناحيه قصر الارض الايمن عند هاويل. عند هاويل عمل معاهم زي اللي عملوا عند مع ايه؟ مع ناسك. وعلى طول من هاويل الى هناك عند مشرق الشمس. شفت العظمه بقى وشفت القوه. واحد من مغرب الشمس لمشرق الشمس راح الى مشرق الشمس. فين بقى مشرق الشمس دي؟ منسك. منسك اللي هناك دول. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس. مطلع الشمس اللي هي فين؟ هناك. في المشرق اللي هم منسك دول. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوما لم نجعل لهم من دونها سترا. عند منسك دي وجد قوما الشمس بتطلع عليهم. ايه القوم دول؟ لم نجعل لهم من دونها سترة. الحمد لله ربنا جعل لنا سترة هنا من الشمس. الناس اللي عند منسك دول سبحان الله يا اخوانا انتوا تعرفوا النعمه اللي احنا فيها. لا عليهم هدوم ولا حواليهم جبال ولا عندهم مباني. الارض ما تحتملش. عباره عن ارض كده. والشمس بدايه ما بتطلع عليهم. هتقولي طب ما هيتحرقوا كده. عشان كده كانوا بينزلوا البحر وعاملين ترابيب تحت الارض. اول ما الشمس تبتدي تطلع يروحوا داخلين في الترابيب. ما فيش لم نجعل لهم من دونها سترة. مش هيستروا من ايه؟ بايه؟ لا هدوم ولا حتى جبل مثلا يجري عنهم شويه ولا عماره ولا كوخ ولا لا لا لا لا. هتقول لي عايشين ازاي؟ عايشين في الترابيب دي لغايه الشمس ما تطلع وتبتدي تغرب بعيد عنهم يطلعوا. يشتغلوا بقى. شوف نظامهم ايه. في هياكلوا منين؟ طبعا هياكلوا من غير السمك. وفي الميه اللي بينزلوا فيها بيصطادوا منها السمك. طبعا بقى ناس قاعده فاضيين قاعدين في ميه كده. عبال الشمس ما سمعت ايه؟ ما تروحش بعيد عنهم. ما فيش وما لهمش هدوم كمان. ما لهمش هدوم ولا بقول لك في جبل ولا عماره ولا بيت ولا فندق ولا كوخ. في حاجه خالص. تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. مفيش اي حاجه تذكرهم عن الشمس. ويروحوا داخلين في الترابيز يصطادوا السمك وهم في الميه. وبعدين يفضلوا يخليهم ازاي؟ يستموا سمك وطلعوه بره يرموه. الشمس قويه جدا مش مهم، عبما تكون ضربت تطلع ياكل سمك مشوي. ياكل سمك في الزمن غلبهم يعني. وبعدين مش كل يوم بقى هيبقى سمك غصب عنه وهيعملوا ايه؟ شفت النعمه اللي احنا فيها. ثم ربنا لما يقوينا حتى في اوضه صالحين اوضتين والله خير برضه كويس، ثلاثه رحمه الحمد لله ماشي، اي حاجه خير. هي يعني العمليه بالاوض وعندي ثلاث اوض مش عارف ايه واربعه. طب ما ياما في قصور والله يا اخوانا، وضنك وقرف ونكد وعكلمه، ويمكن اوضه بطاره اوضه بطاله، والراجل عايش مع مراته في منتهى الهناء والسعاده والسرور، وهي اخت الله يكرمها ويبارك لها يعني ما شاء الله مخليها الاوضه بالطاره دي، ده انا تكون جنبه كده وفرشاها فرش طيب جميل. على فكره بما انت لو عندك اوضه ضيقه وعايز تحس فيها بالوسع، حاجه من الاثنين، يا تحط كتر فيها المرايات بحيث المرايات تديك اتساع، يا تحط فيها منظر طبيعي بدل ورق الحائط، يكون منظر في بحر في صحراء، ما تحطليش بقى عماره بقى لما تعجبت هنا تعتدها، لا حط حاجه واسعه كده، يعني اعمل منظر بحر منظر صحراء وتعلقه على الحيطه، وكل ما تقعد انت تبص يتهيألك انه ايه؟ اوعى تخش بقى لا في الحيطه في الحيطه. لكن شفت النعمه اللي احنا فيها؟ شفت النعمه اللي احنا فيها؟ ان الحمد لله ما دام ربنا سترنا وقوينا في اي مكان يبقى خير، واصل كلها دنيا. يا عالم فاضل قد ايه؟ ونروح نروح بالسلامة وننزلوا تحتها، وبعد كده نطلعوا بقى على ارض الساهرة للمعاد والمحشر وهكذا. فشوف دول ربنا ما كانش جاعل ليهم ابدا حاجة تقيهم الشمس، تقيهم الشمس. كذلك ايه بقى كذلك دي؟ يعني عمل مع منفك اللي عمله مع ناسك ومع هاوي، برضه دعوة إلى الله بالحسنى، اللي هيستجيب يبقى له جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، واللي مش هيستجيب نعذبه بالقتل بالقتل. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة. الله الله، لان فعلا تصور انت واحد بقى بهذه الاعداد التي لا تحصى، مين يحيط بها خبرة ومين يعلم اخرتها ومين يعلم حقيقتها ومين يعلم عددهم ومين يعلم احوالهم؟ الله عز وجل. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة، احطنا يعني هو الله تبارك وتعالى. ثم اتبع سببا، يعني صار برضه ده المشي رقم كام ده بقى؟ رقم ثلاثة، عشان كان هنا اهو اتبع سببا وصل عند ناس، وبعدين خد هويل في الستة وصل عند ايه؟ منسك، وبعدين اتبع سببا، يبقى ده رقم ثلاثة بقى. أو أربعة عند منسك هنا، يعني بعد منسك أنا بتكلم على السكة، فدي كده في الستة دي. هويل دي ماشي كده هو ماشي يعني. هويل وتويل برضه هو ماشي. لكن هو المشكلة فين؟ في المشرق والمغرب. في المشرق والمغرب. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة ثم اتبع سببا، صار بعد ما انسك بقى راح فين؟ عند تاويل. ونفس اللي حصل مع ناسك وهاويل ومنسك حصل مع مين؟ مع تاويل. يبقى شفت انه خد الكره الارضيه كلها ازاي؟ يبقى ده فضل من ربك وكرم ولا لا؟ طب وقوته كانت ايه ده؟ سبحان الله العظيم. يبقى فعلا ان مكنا له في الارض. ثم اتبع سببا. يعني ايه اتبع سببا؟ ده ما قلنا قبل كده برضه. اخذ بالاسباب التي هيأها الله له وسخرها له. خد بالاسباب ومشي. بعد ما مشى بقى عندي بقى تاويل اهو، حصل نفس الموضوع ده اهو. دخل بقى من عندي تاويل، ما مش هيجري علينا تاني بقى. عشان يملك المشرق والمغرب وقطر الارض الايمن وقطر الارض الايسر، مفيش الا ايه؟ الا النص بقى. منتصف الكره الارضيه. فداخل عليها بعد تاويل. وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، لقى ناس وفي قراءة يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين أمة، إيه الأمة دي؟ فين أمة مسلمة؟ الأمة دي كانت مسلمة، وهو داخل بقى عندهم فبيقولوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إيه يأجوج ومأجوج دول؟ دول بقى اللي كانوا في المنتصف هنا، اللي هم كانوا في أرض التركي. لان لو تاخد بالك من دي بقى، سيدنا نوح، سيدنا نوح ولده ثلاثه، نسله ثلاثه، سام وحام ويافت. سام وحام ويافت. سام ولد العرب، العرب كلهم من نسل سام اللي هو احمد، عشان كده يقول لك الجنس السامي، يعني السامي نسبه الى ايه؟ الى سام. حام ده بتوع السودان، جماعه السود والبربر والمتنازل كده، ده حام. يافس ده ابو الترك الاتراك، والاتراك دول اللي من نسلهم بقى خلي بالك ياجوج وماجوج. يبقى سيدنا نوح ولده ثلاثه، سام وحام ويافس. اولاده. سام للعرب، حام للسودان، يافث للترك. الترك دول بقى من نسلهم يأجوج ومأجوج. ايه يأجوج ومأجوج دول؟ دول امتان عظيمتان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في امتي امتين عظيمتين، امتان عظيمتان. ايه هما؟ يأجوج ومأجوج. ما كانتا في شيء الا كثرتا، لا يكونوش في حاجة لما كثروها اوي. ويأجوج ومأجوج لو مات منهم واحد يولد من صلبه الف واحد، وهم مفسدون. طبعا اشكالهم بقى فيها تفكير، في التفكير اشكالهم مش عارف عملها من اشكالهم كتير، انما هم والعياذ بالله مفسدون في الارض. ايه الافساد بتاعهم؟ انهم بياكلوا لحوم البشر، ياكلوا البني ادمين يأجوج ومأجوج، وبيستحلوا القصر بيقتلوا، وما يمروش على حاجه خضراء الا لما يهلكوها. لو مروا على بحر يشربوه، فساد، ربنا فيه الشر، فساد. فالامه دي بتقول لسيدنا ذو القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، يأجوج ومأجوج مفسدون، فهل نجعل لك خرجا؟ نجعل لك عطاء، نديك فلوس على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فين بقى السد ده اللي هنشرحه؟ اللي هو وراه يأجوج ومأجوج، اللي هو في ارض الترك، اللي هو اذربيجان وارمينيا قريبة من روسيا. وسبحان الله يا اخوانا، اللي يشوف على خريطة العالم، كان نفسي اجيب لكم الخريطة بتاعت العالم، هتلاقيها في النص فعلا. وسبحان الله تلاحظ حاجة تانية برضه، انت بتاخد بالك لو معاك اطلس او عندك اطلس، اقرا كده الامم اللي ناحية الشرق، هتلاقي معظم الامم اسمائها بتنتهي بسين كاف. ما انت سين كاف مش عارف كلمة كام، كان نعمة كان يس، كل سين كاف، سين كاف. يجي سيدنا بقى ذو القرنين، احنا عايزين ناخد دروس الاول من دي. قال يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. مفسدون يعني ايه؟ يعني بياكلوا لحوم البشر، يعني بيقتلهم، يعني بياخدوا معاهم اليابس، بيشيلوا كل ما بيخلوش. فهل نجعل لك خرجا، نديك فلوس يعني، على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ده العلماء بيقولوا فيها دليل جميل قوي. يقولوا دليل ايه؟ انهم عايزين يعملوا السد عشان يحجزوا وراه مين؟ يأجوج ومأجوج. اذا ده فيه جواز اتخاذ السجون. ممكن نبني سجون عشان نحبس فيها اهل الايه؟ اهل الفساد. نحبس في السجون اهل الفساد مش المسلمين. لا، السجون ما اتعملتش للمسلمين، السجون اتعمل مسلمين ليه؟ هما المسلمين بيعملوا ايه غلط؟ انما زي ده كده هو يعمل السد عشان يحبس وراه يأجوج ومأجوج المفسدون في الارض، مش نعمله سجون ونحبسه فيها المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. ومع ذلك مفيش شيء. عفايت ايه وبتاع ايه؟ كبر مخك كده وخليك ليه؟ فشوف الناس اهو عملوا ايه هنا. شوف يأجوج، ما احنا بنتكلم عن يأجوج ومأجوج، هم كانوا مفسدون في الارض. ولذلك قالوا له اعمل لنا سد احبس لنا وراه دول. اعمل لنا حاجز تحجز لنا وراه دول. عشان كده بيقولوا جواز اتخاذ السجون لحبس اهل الفساد فيها. اهل الفساد مش اهل الصلاح، مش المسلمين. حبسوا المخدرات، حبسوا الحشاشين الشمامين، الزناة اللي كذا اللي كذا هكذا. لكن شوف سيدنا ذو القرنين شهم ازاي؟ ما قالوا ما تموتوا، قالوا لهم هات الفلوس طيب، اعملوا لكم الموضوع ده تدفعوا كام؟ ما هو قالوا له مثلا، لكن هو لا، هو ولا فيه عائل جدا ليه؟ لان اول حاجه بيعلمها لنا الاخلاص في العمل، انك تعمل ابتغاء مرضات الله. قال لها طب افرض انا راجل بشتغل ما خدش فلوس؟ لا خد، خد يعني انا وظيفتي مثلا كذا او بتاع، هاخد فلوس مش حرام. انت راجل سباك ولا سمكاري ولا بتاع، خد خد فلوس ما فيهاش حاجه، مش دي شغلتك، مش دي مهنتك. انما لو في حاجه عايز تعملها تطوعا، والله يبقى خير، والله يبقى خير، على الاقل تعتبر تزكيه عن صحتك وعن مهنتك مثلا. هو هنا اصلي ما رضاش ياخد منه فلوس عشان يعلمنا درس الاخلاص من العمل لله تبارك وتعالى. حاجه ثانيه طلع في منتهى الذكاء بين سيدنا ذو القرنين. ليه؟ لانه لو خد منهم فلوس هيريحوا هم بقى. ها؟ احنا دفعنا لك. انت لما بتدفع فلوس بتقف بقى. ها؟ لا، مين اللي قال لك؟ لا انا كنت عايز دي كده، هتهندس بقى، ما انت دافع. ها؟ انما لما اقول لك لا تعالى معايا ايدي في ايدك شيل ويلا، مش هتهندس بقى، هتبقى ايه؟ تحط ايدك بقى وتشتغل. عشان كده هو قال لهم سيدنا ذو القرنين، هو بيقولوا بقى فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لا مكني فيه ربي خير. لا، ان ربنا عطاهوني خير. دي الكلمه دي قالها سيدنا سليمان، خلي بالك. اتمدونني بمال؟ قلت لهم لما كنا بنقولها فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فرد المال ده برضه رد المال لهم. بس الفلوس ورق ورق صحيح ايه يعني في مصر؟ رب الدجال الكافر من حجال المسلم قال لا ما مكان فيه ربي خير لا لما فيه من خير من الله تبارك وتعالى وربنا عطاني الحمد لله مش محتاج لفلوسكم انما انا محتاج للرجال عندكم محتاج للقوه فاعينوني بقوه الابدان وبالرجال وبالات البناء عايزيني ابنكم السد ده هاتولي هاتوا الحاجه اللي حاتني بيها وفين الرجال اللي هيبنوا معايا يبقى ما خدت منهم فلوس لكن استعمل الايه بقوه الرجال وبالات البناء فاعينوني بقوه عايز اخلاص وعايز رجاله شفت الايجابيه بقى دي ايجابيه ولو اشتغلوا معايا اشتغلوا معايا فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما هم قالوا اجعل بينهم وبينهم ايه سدا لا قالوا ردما الردم اعلى من السد واحكم من السد وافضل من السد الردم وتقرا سدا برضه سدا او سدا قل ولا تقل يعني بس دي ايه قل وقل مش قل ولا تقل قل وقل قلها الاثنين برضه تنفع سدا وسدا فاعينوني بقوه ايه بقوه يعني عايزه ايه الرجاله وعايز الحاجات اللي حبل بيها وعايز الاف البلاد اجعل بينكم وبينهم ردما قالوا طيب ماشي عمل ايه جاب ادي مثلا ايه اذربيجان وارمينيه جبل الثاني هنا اهو هنا اهو ده ارمينيه وده اذربيجان هم عايشين هنا فهم عايزين يعملوا ايه يعمل سد بين الجبلين يسد بين الجبلين بحيث يمنع اللي ورا من الايه من الاجتياز والعبور يقوم عمل ايه قال فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ربنا اتوني اتوني يعني نولوني يعني تعالوا اشتغلوا تعالوا واشتغلوا معايا يلا واحد يناولني طبعا مش هو اللي بيبني يعني لكن ايه يشرف على البناء يشرف على البناء مش عنده جيش وعنده مهندسين لكن هو من ايه القياده التخطيط اتوني يعني يلا هاتوا ها نولوني نولوني اعينوني شيلوا معايا ها اتوني زبر الحديد زبر ده جمع زبره اللي هي ايه القطعه الكبيره عشان كده لما بنقول على الاسد بنقول ايه يقول لك زبره الاسد يعني الشعر اللي حوالين رقبته عشان قطع قطع كبيره كده يعني قطع الحديد لونوني قطع الحديد فعطوني الحديد بدا يعمل ايه يحط مثلا الحديده كده وبعدين يحط حجاره جنبها وحديده كده وكده قطع حديد طبعا ببناء هندسي قطع الحديد يحط الحجاره اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين ايه الصدفين اللي هم حافه الجبل الحافه دي والحافه دي فضل بنفس الطريقه دي كده اهو يحط القطع حديد لغايه ما عمل ايه ليت الصدف او لحم بين الايه بين الصدفين الصدفين اللي هم الجبلين ارمينيه واذربيجان الجانب بتاع الجبل ده وجانب الجبل ده حط بينه الايه الحديد مع قطع الحجاره طب وخلاص كده لو ممكن تلزق تقع ما هي قطع صح حديد كبيره لكن شوف بقى الذكاء حتى اذا ساوى بين الطرفين قال انفخوا ايه بالاكيره بتاع كده ايه يتملى هوا تفضل تدوس عليه وزي المنفاخ بالظبط كده زي المنفاخ قال انفخوا فضلوا ينفخوا بالاكيره دي وهي نار لما النار تولع في الحديد وينفخ على الحديد ينفخ الحديد هيعمل ايه؟ هيولع روح هيسيح حتى اذا جعله نارا نارا يعني الحديد ساح فانصهر على الحجاره ليل تمام ليل الجامد حتى اذا جعله نارا قال اتوني يعني ايه؟ لونوني تعدوني بايه؟ بالنحاس بعد ما عمل الحديد على جانب الجبلين تمام قال هات النحاس بقى افرغ عليه قطره يعني احط النحاس بقى بعد الايه بعد الحديد مع الحجاره اسيح النحاس اللي حصل عند الاخر الايه زي الميه كده وحطه على طول وراح مليز دي تمام خارج الحجاره والايه والحديد ليه عشان الله ينور عليك عشان النحاس املى ناعم لما واحد يجي يطلع عليه مش هيقدر يطلع حتى إذا ساوى بين الطرفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. عمل السد خلاص وليس عليه بالنحاس ده هو اللي مطهور، عملوا ايه بقى يأجوج ومأجوج يعني يعملوا حاجة، اتحبسوا ورا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقدا. خلي بالك من الكلمتين، كلمة استطاعوا استطاعوا وكلمة استطاعوا، تفرق ايه دي عن دي؟ دي فيها كذب، انهي الاخف؟ اللي فوق استطاعوا، انما دي استطاعوا استطاعوا فيها تفصيل تقيلة ها؟ لكن دي ايه؟ شفت عظمة القرآن ودقة الألفاظ؟ ربك لما جاي يتكلم على الجبل على السد اللي عمله في سيدنا ذو القرنين، أنه الأسهل إنك تخرم فيه ولا تطلع تنط؟ تطلع تنط؟ أما تطلع عليه وتروح ناطط من الناحية التانية خلاص ملوش قيمة، كل الجبل ده السد ده ملوش قيمة، إنما لما تقعد تحفر فيه تحفر فيه صعب ده، عشان كده قال على السهل فما استطاعوا إن سهل أن يظهروه لأنهم يطلعوا عليه ويعدوا من الناحية التانية، إنما لما يخرموه صعب. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقدا. شفت دقة القرآن والعظمة؟ زي إيه؟ فاكر قصة سيدنا موسى مع الخضر؟ قلناها هنا في سورة الكهف برضه. لما جاي فرقه بيمشي قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. ليه؟ لأن سيدنا موسى فيه ثلاث حاجات مش عارف تفسيرهم إيه، فالموضوع مأثر فيه أوي، واخد بالك إزاي؟ إنما لما قالهم له والسفينة كانت كذا والغلام والجدار ها؟ قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما هو سهل بقى، ما أنت عرفت خلاص. سهل إنك عرفت. فالأسهل مع الأسهل والأصعب مع الأصعب. فما استطاعوا أن يظهروه يأجوج ومأجوج ما عرفوش يطلعوا فوقه، وما استطاعوا له نقبا مش قادرين يخرموه. لما عملوا قال هذا رحمة من ربي، مش كسوانا بقى وجدعانة ويرجع الفضل ويلا اعمل لي تمثال وصورة ويلا الناس تلف حواليا بقى ما انا شايفين ها؟ لا، قال هذا رحمة من ربي، ان ربنا رحمكم وعمل لكم السد ده يحجبه وراه ايه؟ يأجوج ومأجوج بس. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، ذكرى دكاء، وكان وعد ربي حقا. ايه بقى فإذا جاء وعد ربي؟ على تفسيرين، اما في الآخرة، وطبعا السد ده هيروح مع الايه؟ مع الدنيا كلها، لأن الدنيا ما واحد إلا عليه. أو وقت خروج يأجوج ومأجوج، ايه بقى الموضوع ده؟ يأجوج ومأجوج قلت لكم مكان عظيمتان يفسدون في الأرض. دول الحمد لله ربنا جعلهم ايه؟ خلف السد، وهم دلوقتي خلف السد لعلمك. هم خلف السد بس بيعملوا ايه؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مش قادرين يطلعوا لان النحاس ايه؟ بزعلقهم. قاعدين يقولوا طب نخرم في الجبل. يقعدوا يخرموا في السد ده. لغايه ما خلاص هيبتدوا يوصلوا لغايه اخره من هناك، يوم الليل يخش عليه. يوم اللي واقف عليهم المهندس بتاعهم يقول ايه؟ طب كفايه لغايه هنا، ارجعوا وبكره نكملوا الحق. وما يقولش ان شاء الله. ويوم يرجعوا لا ربك سدها تاني. يقعدوا يحفروا. كل يوم بالطريقه دي، خلي بالك. كل يوم بالطريقه دي. انت بقى في سوره الانبياء بقى حتى اذا فتحت، وفي قراءه فتحت. قراءه وحتى اذا فتحت، وفي قراءه فتحت. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب كل مكان وحته عاد ينسلون واقترب الوعد الحق. تعرف ان الاثر قربت. لما يخرجوا من السد ده يبقى الاثر قربت. ازاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مره قال، سيدنا عيسى بيقول حديث بيقول قال النبي عليه الصلاه والسلام مره وقد احمر وجهه وحلق بين اصابعه وقال لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا. فتحوا حته قد دي. لما يجي بقى معاد ربك انهم يطلعوا حتى اذا جاء وعد ربي ان هم يطلعوا يأجوج ومأجوج اللي دي من علامات الساعه الصغرى، هيعملوا ايه؟ هيفضلوا يحفروا لغايه ما هيتم خلاص. يوم الراجل هيفتكر ساعتها ده ربك يفكره، يقول كفايه لغايه هنا وبكره نكمل ان شاء الله. عشان افتكر ان شاء الله دي هيجوا ثاني يوم هيلاقوا الحفر زي ما هو عند الحته الصغيره دي، هيروحوا حفرينها وطالعين. الله لا يريد ذلك، الله العفو العظيم. هيطلعوا اول ما هيطلعوا على بحيره طبريه وهم جايين من فوق من عند ارمينيا واذربيجان، جايين من عند بحيره طبريه هيشربوها كلها. اخر واحد فيهم هيعدي حول الله هيفر، كان فيه هنا ميه. اليابس هيشيلوه معاهم، الاخضر هياكلوه، اي حاجه فيها حاجه هياكلوه هياخدوها ويمشي، اي حاجه فيها خضار هياكلوها. ويعم القتل القتل القتل. هيكون كده سيدنا عيسى ابن مريم هيكون نزل في اخر الزمان، ودي من علامات الساعه برضه، وهيكون قتل المسيح الدجال. الحديث في صحيح مسلم رواه البخاري برضه. يوم هيعمل ايه؟ لما هيشوف المنظر كده وهيتقال له يأجوج ومأجوج طلعوا، هقول بقى انا مش هقدر، بلاش اتصاق ليهم دول، هيروحوا واخد العباد بتوعه، حرج عبادي الى الجبل، هيروحوا واخدين يسيبوهم يعيشوا في الارض الفساد، فساد لا اراك الله، قتل ونهب وكذا وكذا وكذا، واكل لحوم البشر وراه كل ده اهو. يوم ربك عز وجل يهلكهم بايه؟ سبحانك يا رب. يطلع من رقبتهم النغف دود، يطلع من رقبتهم دود زي اللي بتلاقيه فين؟ في مناخير الابل والبعير والحاجات دي، دود يطلع من رقبتهم ياكل رقبتهم، وما فيش حل غير كده، فيموتوا يميتهم الله عز وجل. طب وبعدين في المسانه دي؟ ده هم عددهم كبيره جدا جدا جدا. يوم ربنا تبارك وتعالى يرسل الطير، لما يدعو سيدنا عيسى ومن معه يرسل الطير، طير تاخد جثتهم وترميها على اعالي الجبال. طب والوساخه اللي فضل مكانهم؟ يامر الله عز وجل السماء ان تمطر، تيجي الميه تزيل كل الوساخه والنجاسه والصداره بتاعتهم بتاعت ياجوج وماجوج. عندئذ ينزل سيدنا عيسى من على الجبل بقى، هو اللي كانوا معاه، وربك يبارك بقى في الارض. شكر الله لكم حضوركم جميعا وحسن استماعكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.